السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقه وعلم الفقه، وقد بينا كثيرا بأن هذا الزمان قد عز فيه الفقهاء، وإن ابن مسعود قد سطر لنا كلاما من ذهب عندما قال لقرون الخيرية وهو يعلل لما ارتقوا ولما علوا ولما قادوا وسادوا، قال: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. فهذا الزمان قد عز فيه الفقهاء وكثر وعج بالخطباء، فنسأل الله جل في علاه أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نظرا أنا في إرهاق شديد فلا أطيل معكم، لكن لن أترك المسائل الخلافية، يعني عشان حتى يعلم المرء أن المسألة لن تضيع علينا كبحث علمي. هناك فروع في الكلام على الشرط الذي أثبتناه، وهو شرط استقبال القبلة. عندنا فروع قد أتينا على هذه الفروع وأيضا مررنا عليها وتجاوزناها، ثم في فروع أخرى بإذن الله نأخذها بعد الخاتمة التي كان لابد أن أختم بها الباب، لكن أختمها اليوم، أبدأ في خاتمة الباب ثم ذلك يتلوها الفروع. من هذه الفروع الاجتهاد، الاجتهاد في القبلة، ثم اليقين على الخطأ، يعني يظهر بيقين خطأ هذا الاجتهاد، فهل يلزم الإعادة أم لا؟ هذا بحث لابد أن نبحثه. والثاني: متى يسقط شرط استقبال القبلة؟ وهل إن كان استقبال القبلة هذا الشرط يسقط في السفر في النافلة والفرض، يعني عم النافلة والفرض، أم في النافلة فقط؟ وأيضا إن كان في السفر هل في الحضر يأخذ حكم السفر؟ هذا مبحث آخر، لأن الشافعية لهم كلام في مسألة النافلة، إذ الأصل فيها التيسير، أنهم عندهم يسقط الاستقبال في الحضر، وإن كانت المسافة يعني فيها شيء من الكيلوات، السفر قصير يعني يعتبر، ليس السفر طويل، لأن السفر الطويل عندهم الذي يبلغ 4 برد، فإن كان السفر قصير فيقولون أيضا له ألا يستقبل القبلة. يعني الرجل لو كان ذاهب من دبي إلى الشارقة له أن يصلي النافلة وهو في السيارة دون أن يستقبل القبلة، هذا في مذهب الشافعية، وهذا إن شاء الله سنفصله بإذن الله من الفروع. لكن الخاتمة يقولون بأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد أن نقول: ويلزم من ذلك ما يكون في قبلة المرء، أو ما يلزمه أو ما يجب عليه في قبلته، ألا وهو اتخاذ السترة. اتخاذ السترة، هذه خاتمة باب استقبال القبلة، أنه في قبلة المرء يجب عليه أو يستحب، على ما سنفصل في هذا الباب، يجب عليه أو يستحب أن يتخذ سترة. والشيء المزري في مساجدنا أننا كثيرا ما نجد ممن يصلي لا يتخذ السترة ولا يفقه مثل هذه المسائل، ويصلي على جهل، ويمكن أن يقطع صلاته بمرور المرأة أو الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، وهذا كما قلنا سنفصله بإذن الله. السترة هي كل ما استتر به الإنسان من شيء كائنا من كان، كما قال الله جل في علاه: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أن تسترى. وأما اصطلاحا أو شرعا فهو الشيء الذي يتخذه المرء في قبلته، الشيء الذي يتخذه المرء في قبلته لمنع المرور بين يدي المصلي، بين يديه وهو يصلي، لمنع المرور أي شيء، لمنع المرور بين يديه وهو يصلي، حذفنا المفعول حتى يأتي بالعموم، سواء كان من الإنس أو من الجن أو من العجموات كما سنفصل الحكمة من تشريع السترة. ولا المذهب السنية كما سنبين الحكمة من تشريع السترة ما من شيء يشرعه الله جل في علاه إلا وفيه الحكمة الراقية السامية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإن شرعنا شرع قويم، شرع عظيم، شرع يلملم شمل الشرائع بأسرها، وهو الشريعة الناسخة. الحكمة من تشريع السترة أولا الامتثال لأوامر الله جل في علاه. ما من أمر يأمر الله به عباده إلا والحكمة في هذا الأمر يختبر الله هؤلاء العباد، يمحص الله هؤلاء العباد. قد قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا فليظهر المرء عبادته، ولا تظهر هذه العبادة إلا بالتسليم التام والخضوع التام لله جل في علاه. فامتثال أمر الله جل في علاه هذه من أعظم الحكم التي من أجلها شرع الله جل وعلا هذه الشريعة. فأول هذه الحكم الامتثال لأمر الله جل في علاه وإظهار العبودية التامة والخضوع التام والتسليم التام لله جل في علاه دون إدخال العقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يعني وهو يبين حكم اتخاذ السترة قال لا يمر الشيطان بينه وبين صلاة. فيأتي المتفزلق والمتحزلق والذي يتنطع والذي يرد الأحاديث بعقله ووجده ويقول الشيطان طب لما تشوفه سلم عليه او سلم لي عليه وبعدين انا ليه طلب عنده. انت هترى الشيطان يمر؟ فبنقول حتى وان لم تراه فان الانسان قال لك يمر فقل سمعت واطعت. الغرض المقصود هنا احنا لما نقول لاي احد بهذا الكلام الذين يعيشون الان عيشه المعتزله يتخفون في لباس الدعاة لما تكلمهم بهذه المسائل دايما يعترضون على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بالعقول. يقول لك انا رجل مفكر كيف نقبل بهذا الكلام؟ فنقول اصلا انت حتى لو مفكر من الوحي الذي ينزل من السماء هو الذي اتانا بذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علل بان الشيطان يمر بين يدي الانسان بل يمكن ان يقطع الصلاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليه الشيطان صلاته تصريحا فيمر الشيطان بين يديه. فانت من الامتثال التام تحفظ عليك صلاتك. الثاني من الفوائد او الحكم لتشريع الستره هو اتحاد القلب على شيء واحد ألا وهو الخشوع لله جل في علاه. اتحاد القلب على شيء واحد وهذا لا يأتي إلا باستقامة الجوارح. سعيد بن سيب دخل على رجل يصلي وهو يصلي يلعب في لحيته تارة وفي رأسه تارة وفي يده تارة. فقال طبعا أخطأ بعض الفضلاء ورفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس بمرفوع، موضوع مرفوع. هو سعيد بن سيب قال لو خشعت جوارح هذا لخشع إيش؟ أو قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وأنا نقول حتى لو عكست لو خشعت جوارح هذا لخشع قلبه. لا يعكس أيضا تصح لأن الرسول بين أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحة ثم قال القلب. وفي رواية أخرى بين أن تأثير الظاهر أيضا على الباطن موجود عندما قال الرسول استووا ظاهرا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر. فلذلك نقول بأن السترة توحد بصر المصلي عنده يعني يجعل بصره الى الستره كما سنبين ان المسافه تكون اقل مسافه ان تكون الستره عند ايش؟ عند السجود. فعند السجود هكذا البصر الى السهم او الى الستره يتحد البصر الى مكان واحد فلا يلتفت التفاته الشيطان لان هذه اختلاسه يختلسها الشيطان من الانسان اذا التفت يمينا او يسارا. وقد بيانت عائشه رضي الله عنها وارضاها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اختلاسة يختلسها الشيطان ينقص من أجر المصلي. فإذا اتحد بصره اتحد عقله ولم يشتت ذهنه وأيضا اتحد الأمر في قلبه على الخشوع. فمن فوائد اتخاذ السترة أيضا هو أنها تصل إلى المقصود الأسمى من الصلاة ألا وهي صلاة القلب أو الخشوع لرب العباد سبحانه جل في علاه. الأمر الثالث وهو الأمر الأهم والجلل ألا وهو حفظ الصلاة من القطع. اتخاذ السترة يحفظ الصلاة من القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا اتخذ بين يديه كمؤخرة الرحل كما سنبين فمر من وراء مؤخرة الرحل لا من بينه حتى يحسب الإنسان أنه إذا اتخذ السترة ومر من بينه لا فيها شيء. لحديث موهم بذلك والصحيح أنه صرح النبي صلى الله عليه وسلم من مر وراء لا يضره من مر وراء. فإذا مر وراءه الكلب أو الحمار أو المرأة أو الشيطان فإنه لا تقطع صلاته. أما إن لم يتخذ السترة ومر الثلاثة قطعت الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا أخذ المرء بين يدي المصلي كمؤخرة الرح ما ضره من مر من وراء ذلك من كلب أو مرأة أو حمار. وفي رواية أخرى أن السلام قال يقطع الصلاة الكلب الأسود تقييدا لا إطلاقا, والحمار إطلاقا, والحمار إطلاقا سواء أهلي أو وحش, لأن هذه مطلقة ويبقى المطلق على إطلاق. والمرأة الحائض, والمرأة الحائض ليست تقييدا ولا تقييدا, تقييدا ولا ليست تقييدا, تقييدا. أنا سؤالي محدد, أقول يقطع الصلاة كما بين مسلم الكلب الأسود, هذا إيش تقييد؟ يبقى إذا الكلب الأصفر, هو في كلب أصفر؟ في أصفر؟ جيد, بيج يعني؟ ماشي. المهم كلب أصفر كلب أحمر يقطع ولا ما يقطع؟ ما ليش؟ لأن السلام قيد وقال الكلب الأسود صحيح. والحمار, الحمار إيش؟ مطلق صح؟ حمار وحشي, حمار أهلي, أتان, أنثى, ذكر, يقطع الصلاة. قال والمرأة الحائض قيد ولا مش قيد؟ صدق ده تناقض. كيف تقول صفة كاشفة وتقول ومقيدة؟ الصفة الكاشفة لا تقيد. يعني قيد ولا غير قيد؟ بلا حيدة أيضا. يعني هو الصحيح أن نقول, الصحيح نقول قيد وليس بقيد, هذا الصحيح, وليس هذا جمعا بين النقيدين. قيد يخرج به الطفلة بالصفة الكاشفة الذي قالها الأخ بأنه يكشف عن إيش؟ عن حال المرأة أنها تكون بلغت المحيط, لا أنها نزل عليها الدم. فهنا يبقى إذن هي مقيدة لإخراج الطفلة بالصفة كاشفة للحالة. الثاني أن قول السلام المرأة التي بلغت المحيط, المرأة الحائض يعني, والمرأة الحائض ما يقصد بها التي نزل دمها. لأنه لو قلنا ده تقييد يبقى المرأة التي لم تحض لو مرت لا تقطع الصلاة, وهذا غير مراد, مش مفهوم. الشطر الأول مفهوم, الشطر الثاني مش مفهوم. طيب الشطر الثاني قول السلام المرأة الحائض يعني التي بلغت سن المحيض لا التي نزل عليها دم الحيض, مفهوم؟ يبقى هذا ليس بقيد, يبقى المرأة الحائض ليس بقيد. إن قلنا المفهوم يعني المرأة التي نزل دم الحيض لا ليس تقييد, هو المقصود التي بلغت سن المحيض. فسواء حاضت نزل دمها أم لم تحض فتقطع الصلاة إذا مرت. فهمت؟ يبقى تقييد متى؟ عندما نقول بإخراج الطفل, وغير مقيدة عندما نقول بنزول الدم. فالسترة من الحكم العظيمة أنها تحفظ صلاة المرء من القطع إذا مر الكلب الأسود أو مرت المرأة الحائض أو الحمار. وإن لم نقل بحفظ الصلاة من القطع فهي تحفظ الصلاة أيضا من النقصان عند الجماهير, سواء بمرور الثلاثة أو بمرور أي شخص يمر بين يدي المصلي كما سنبين تحريم ذلك. هذا بالنسبة للحكمة في تشريع السترة. الثاني, المسألة الثانية تتعلق بباب السترة, صفة هذه السترة. السترة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهذا أمر الشرع, وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فهو عبادة, والعبادة لابد لها من إيش؟ من دليل, لأن الأصل في العبادات التوقيف. إما أن نقول اتخاذ السترة عبادة مستقلة, وإما أن نقول هي وسيلة للعبادة لأنها يحفظ بها المصلي صلاته, فتصح الصلاة باتخاذ السترة لذلك صارت عبادة. فإن كانت عبادة فلابد لها من دليل. أما حد السترة وصفة السترة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله. أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرح أو مؤخرة الرح فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك, وهذا الحديث في مسلم وفي السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرح أو مؤخرة الرح, فمؤخرة الرح بيان للسترة, لكن يا ترى مؤخرة الرح هذه بيان لطول السترة وعرض السترة أم هي فقط لطول السترة؟ لما قال مؤخرة الرحل كأنه يقول قدروا السترة بهذا التقدير. فلما نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه أنه يركز له الحربة ويركز له العنزة, وهذه العنزة لا يمكن أن تكون بعرض مؤخرة الرحل, فعلمنا أن المقصود من ذلك هو طول السترة. يبقى تقدير طول السترة لا عرض السترة, تقدير طول السترة كتقدير مؤخرة الرحل. وقال سفيان الثوري مؤخرة الرحل تقدر بذراع, تقدر بذراع, مؤخرة الرح تقدر بذراع. وهذا يبين لنا كما سنبين ضعف من يتخذ الخط سترة أو القلنسوة وغيرها الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا في صفة السترة أنها كمؤخرة الرحل طولا لا عرضا، والذي أخرج العرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له العنزة ولا عرض لها، يعني لا تساوي عرض مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل طولها كما قال سفيان ذراع، هذه بالنسبة لصفة السترة. وأما العرض فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استتر أو أمر بالاستتار بسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بالعنزة وبالحربة كما سنبين. أنواع السترة، يمكن للإنسان أن يستتر بالعصا أو بالعكاز، وهذا كما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا، عصا يركزها النبي صلى الله عليه وسلم، وإداوة ماء، فأما إداوة الماء ليتطهر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة، وأما العصا أو العكاز ليركزها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها. فإذا يمكن الإنسان أن يستتر بالعصا أو بالعكاز. وإذا كان الرجل يتخذ السنة، كثير ممن رأيناهم الآن ينعشون هذه السنة أمامنا يسيرون في الشوارع بفضل الله، لولا أن يعني العقيدة عندهم لو تصلح ويسدد حالها يرتفعون، أنهم يأخذون بالسنة الظاهرة بالثياب واللحية وأيضا السواك والعصا. وأنا والله من شرح صدري برؤية أحد في الشارع وأنا أسير في الشوارع وكثير ما أمشي للمراجعة، والله من شرح صدري قط إلا لهذا المنظر، ووقفت معظما، ولولا أني أعلم عقيدته لذهبت فقبلت يده، لأنه ذكرني بالسنة التي يأخذها السلف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأخذ العصا ويمشي به. فإذا كان معه العصا ويأخذ هذه السنة وأراد أن يصلي النافلة أو يصلي الفريضة مثلا وكان وحده، له أن يركز هذه العصا فيصلي إليها، فقد صلى إليها خير البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك العنزة، قال ابن عمر رضي الله عنه كان سلم إذا خرج إلى المصلى تركز له العنزة، فالعنزة أو الحربة يستطيع المرء أن يصلي إليها وتكون سترة. أيضا النبي سلم كان يتخذ سترة، أصحاب النبي سلم بعدما أمرهم سلم باتخاذ السترة فكانوا يتخذون الجدر والحيطان سترة. الجدر هذه هي السواري، العواميد هذه الاسطوانات هي السواري، كما أيضا صح عن أنس رضي الله عنه صحيح أنه يصف أصحاب رسول الله الذين يمتثلون بهرولة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري بين الأذنين في صلاة المغرب، قال يبتدرون السواري يعني يتخذونها إيش سترة ليصلي كل امرئ منهم إلى سترة. فأيضا السواري هذه سترة، وهذه طبعا تفيد جدا المرء المسبوق إذا صلى في جماعة والإمام انتهى من الصلاة وبقيت عليه ركعات، وهو إذا انفرد إذا سلم الإمام انفرد هو، يعني المأموم سترته سترة الإمام، فإذا سلم الإمام انقطع الائتمام، فتكون صد الإمام لم يكن له سترة فهو منفرد الآن، لابد أن يتخذ سترة. ولذلك الإمام مالك قال وجوبا إن هو لو قربت منه الاسطوانة أن يمشي إليها كما سنبين، فهذه تفيده بأنه يمشي خطوات ثلاث إلى عمود أو اسطوانة من هذه الاسطوانات ويصلي إليها، فقد تصح أن تكون سترة. وأيضا على المذهب وعلى مذهب الجمهور يكره اتخاذ البهائم سترة، حمير يعني أو الخرفان مثلا، لكن عند الحنابلة أنه يجوز اتخاذ البهائم سترة، وهذا الراجح الصحيح، لأن هذا أوفق للأثر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير، جهز الرحل وجعله معترضا بالعرض وصلى إليه، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير، فيصح الإنسان أن يصلي إلى بعير. أما الجمهور فقالوا أن البعير ممكن أن يقوم، ممكن أن يشوش، ممكن أن يكون جملا يعني عنده عندما يغضب يعلم الله بما يحدث وممكن أن يهلكه فلا يتخذ، وهذا هذه وجاهة، ممكن أن نقول خلاف الأولى، لكن يجوز أن يصلي المرء إلى بعيد لأن السلام قد صلى إلى بعيد. وأيضا يصح عند الأئمة الأربعة في المذهب وعند الأئمة الأربعة أن يتخذ المرء الإنسان سترة، وهذا فضل الله على الإنسان، إذا كان إنسان مسبوق وعنده أخ يفقه في الصلاة وهذا المسبوق أصبح منفردا ولا سترة أمامه، والذي صلى وانتهى مع الإمام يبقى هذه المسألة يعاونه على البر والتقوى، من باب وتعاونوا على البر والتقوى، من باب من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فليذهب، لا سيما إذا كان يعلم أن هذا الأخ الكريم يرى بوجوب اتخاذ السترة فليذهب وليجلس أمامه يتخذه سترة. وهذا قد ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل هو ونافع المسجد فأراد أن يبتدر سارية من سواري المسجد فلم يجد سارية يصلي إليها، فقال لنافع وهو مولاه أمره، فقال لنافع اجلس ووليني ظهرك، فنافع يريد أن يبقى إيش يريد اجلس ووليني ظهرك، فلما جلس وله ظهره اتخذه سترة وكبر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد أحسن عمر بن الخطاب عندما دخل على امرين وجده يصلي لغير سترة، وهذه مسألة دقيقة جدا، انت لو دخلت المساجد جميعا الآن ما ترى أحد يهتم بهذا الباب الذي يمكن أن تبطل الصلاة من غيره. فدخل عمر بن الخطاب على رجل لم يجده قد صلى إلى سترة فأخذه من أذنه وجره جرا حتى قرب به إلى الاسطوانة يصلي إليه. والثاني أيضا بأن عمر بن الخطاب لما دخل ووجد رجلا يصلي لغير سترة جلس بين يديه، جلس وأعطاه ظهره حتى يكون هو سترة للمصلي. فإذا يمكن الإنسان أن يتخذ زوجته سترة، يمكن أن يتخذها سترة بشرط أن تكون إيش مستورة، يعني هي سترة ومستورة حتى لا تشغله ولا تضيع عليه صلاته. فإذا السترة أيضا يمكن الإنسان أن يتخذ الإنسان المكلف سترة يمكن له، فقد فعلها الصحابة الكرام. يبقى لنا أن العلماء اختلفوا في أمور، منها أولا ما قطعوا بتحريمه وهو اتخاذ القبر سترة، أن يصلي الأمر ويجعل السترة قبرا، فإذا صلى إلى القبر لم يجز ذلك، اتخاذ القبر سترة لا يجوز، لأن السلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، بل وورد التصريح عن السلام قال ولا تصلوا إليها، يعني لا تتخذوها سترة. واختلفوا في أشياء أخرى منها الخط، اتخاذ الخط سترة، يعني رجل صلى منفرد كما نحن الآن على السجاد الموجود الآن أمامنا، هذه خطوط كأنها معمولة من أجل أن يستوي الصف بها، فإذا صلى ولم يجد شيئا هل له أن يعتبر هذا الخط الذي أمامكم ترونه، هذا الخط الذي أمامكم هل يتخذه سترة أم لا، أو يمكن أن يجعل بإصبعه هكذا سترة؟ قال به بعض العلماء واستدلوا على ذلك بحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود أن النبي قال فإن لم يجد شيئا بعدما أمر بالسترة قال فإن لم يجد شيئا فليضع عصا وإلا فليخط خطا وإلا فليخط خطا. ووردت روايات أن الخط يكون على هيئة الهلال، يجعله على هيئة الهلال كأنه يحد مكانه وهو يصلي، قال فليخط خطا. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي احتج به ضعيف، ولذلك المذهب المعتمد في المذهب أن الخط لا يصح أن يكون سترة، فقد قال الشافعي إن ثبت فيه الحديث فليتبع، يعني نتبع لو ثبت الحديث، وما من إمام من أئمتنا الأجلاء إلا ويقول إن صح الحديث فهو مذهبي. فلم يصح الحديث لأن في الحديث علتين، العلة الأولى الجهالة، جهالة الراوي، والعلة الثانية الاضطراب. وأنا في الرسالة رسالة السترة أعتقد موجودة في المسجد اللي استطيع أنزل يقرأ يقرأ، فصلت الكلام حديثيا على هذا الحديث وبينت أنه حديث مضطرب اختلفت الروايات كثيرة فيها، الاضطراب فيه شديد. والأمر الثاني أو العلة الثانية كما بين الطحاوي في مشكله أنه الراوي الذي روى الحديث الراوي تحت الراوي الأعلى مجهول، والجهالة تضر بالإسناد. فإذا الحديث إن كان ضعيفا فلا يصح، إذ الأحكام تعتمد على الأحكام فرع على إيش على التصحيح، فهذا الحديث لا يصح. لكن ورد بسند صحيح أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا دخل المسجد فلم يجد سارية يستطيع أن يقف خلفه أو يجد شيئا يتخذه سترة خلع القلنسوة أو وضع القلنسوة أمامه واتخذها سترة، وهذا فعل سلمان من فعل به لا إنكار عليه، لكن الصحيح أن القلنسوة أيضا لا تصح أن تكون سترة. لما؟ أيوة بينا التقييد أن الإنسان قيد بإيش؟ بتقدير مؤخرة الرحل، ولذلك الحافظ ابن حجر فهم من الحديث في شرحه في صحيح البخاري قال وهذه دلالة على أنه لا يجزئ في السترة أقل من مؤخرة الرحل، قال لا يجزئ أقل من مؤخرة الرحل، والقلنسوة تكون أقل من ذلك. لذلك نقول بأن القلنسوة أيضا لا تصح أن تكون سترة، فمن باب أولى الغترة أو العقال أن هو الإنسان يضع أمامه على أنه سترة أيضا لا يصح أن يكون سترة. المبحث الثالث في هذه المسألة المهمة والعويصة ألا وهي المسافة بين المصلي والستر. إذا قلنا السترة واستحباب السترة أو وجوب السترة وأن السترة تحفظ صلاة العبد وتحفظ على العبد قلبه وخشوعه، فهل من مسافة الإنسان يقدرها عندما يصلي؟ نعم، نقول المسافة التي تقدر أولا عموما قد أمر سلم بالدنو والقرب من السترة، لأنه كلما قرب الإنسان من السترة كلما حد بصره وضبط بصره على السترة ولملم شعث قلبه ولم يفكر في شيء غير الصلاة، لأنه إذا خشعت الجوارح أيضا خشع القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدنو من السترة عندما قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منه، ولذلك قال النووي قال هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه يرى أن الأمر الأول أمر الإرشاد لقال بالوجوب، لكن قال وفيه استحباب القرب والدنو من السترة. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستتر وليقترب، وهذا أيضا أمر. من وين الأمر هذا يا إخوة؟ ده فعل مضارع، يا قطرب أنا مش أعمل إيه في الإخوة بس، من وين الأمر هذا؟ قال فليستتر وليقترب، وين فعل الأمر هذا؟ اللي يعرف يفعل، وين فعل الأمر الآن؟ أنت تعرف أحسنت، هذا هو. تقول هنا فعل مضارع ليس فعل أمر، لكن هو أخذ حكم فعل الأمر ليش؟ لأنه اقترن بلام الأمر، قال ليقترب ليستتر وليقترب، فهذه أمر. فقال علماء هنا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة عموما، ثم حدد بتحديدات القرب منها أو المسافة بتحديدات، منها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابي الذي يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، قال الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين القدم حتى تعرف القياس، بين أطراف أصابع القدم مش بين السجود، يعني القياس لا يكون عندما تسجد تقول أقص من هنا لهنا مسافة السترة، لا، مسافة السترة تقاس من القدم وأنت واقف تصلي هكذا، من هنا تضرب الخط من النقطة من هنا إلى مسافة السترة التي تنبينها. قالوا كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار. إيه هو الجدار؟ السترة، لأن سترة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ العنزة، الجدار. هو نعم الغالب إيش؟ الجدار، وإذا كان في المصلى فالعنزة. فكان بينه وبين الجدار مقدار ممر شات، مقدار ممر شات يعني قريب جدا، مقدار ممر شات، يبقى هذا أدنى بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة مقدار ممر شات. هذا ما بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبين، هذا الراجح الصحيح سنبين، ما بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم القدم إلى الجدار ممر شات، جيد، لأن سلم بين ذلك بوصف الصاحب، قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شات. ممر الشات هذا قال البغوي هو مقدار السجود، يعني مقدار ما يمكن الإنسان أن إيش؟ أن يسجد، كأن السترة ستضرب في رأسه، مفهوم كيف؟ يعني هو إذا سجد كأن الرأس تلتصق بالستر، وهذا تطبيقا فعليا من قوله موافقة لأمره صلى الله عليه وسلم، بفعله كان قريب جدا من السترة وهو الذي أمر، قال فليدن منها فليقترب. فهنا هذا الوصف بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة مقدار ممر شات، وكما قلنا البغوي وصفها ودققها بأنها على محل السجود. هذا أقل ما يمكن بين المرء وبين السترة، وأكثره ثلاثة أذرع، وهذا الذي فهمه ابن حجر. ممر شات إيش ممر شات؟ قلنا حدها البغوي بإيش؟ يعني السجود، بالسجود، فدقق. فالحافظ قال، الحافظ قال عندنا حديث آخر وحديث بلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة ماذا فعل؟ صلى. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار، إلى استوانة، ثلاث استوانات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى استوانة، قال بينه وبين الاستوانة ثلاثة أذرع، كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. فقالوا إذن نوفق بين الحديثين، إما أن نقول ثلاثة أذرع هذه يبقى الممر شاه من السجود، مفهوم؟ هذا التوفيق الثاني، لكن أنا أرجح الأول، لذلك ألزمتكم به أنه يكون ممر الشات من السجود إلى السترة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ من السجود من الرأس إلى السترة ممر شات، وأنا أقول لا، صحيح أنه إيش؟ من المصلى إلى السترة ممر شات، وأكثره ثلاثة أذرع. يبقى إذن ورد من السلم بالوصف أن المصلى بين المصلى بين الجدار ممر شات، وأيضا ورد أنه صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، فلذلك الحافظ بن حجر وفق بين الحديثين وقال أقل ما يكون دنوا من السترة مقدار ممر الشات وأكثره ثلاثة أذرع. هذا بالنسبة للمسافة بين المصلي وبين السترة، وعموما قد أمر السلام بالدنو من السترة. يبقى لنا المسألة العظيمة الجليلة ألا وهي المعترك الدامي بين العلماء، هل اتخاذ السترة حكمه الوجوب أم الندب؟ أنا قلت أنا مرهق لكن ذهني بيشتعل وأرى في نفسي نشاطا عندما أدخل في هذه المسائل، أتلذذ جدا بهذه المسائل، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فلذلك أنا سأسرد فقط القولين بأدلة القولين، ونترك إن شاء الله للدروس القادمة نفصل بين القولين ونرد على المخالف. القول الأول هو قول المذهب، المذهب يرون اتخاذ السترة سنة مستحبة، وما أبعد أن أقول هو قول الأئمة الأربعة، هو قول الأئمة الأربعة أن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب، وهذا عليه أدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. أولا نتكلم على التأصيل، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الإلزام والأصل براءة الذمة. الأصل في المكلف لا تقول له عليك أن تصلي عليك أن تصوم حتى تقول قال الله قال الرسول، لا تلزمه بشيء قط إلا بإيش؟ بدليل، لأن التكليف هذا من إيه؟ من لوازم ربوبية الله جل في علاه، فلا تستطيع أن تتقدم بين يدي الله ورسوله فتلزمه بعبادة لم يأتي الشرع بإيه؟ بإلزامه بها. فالأصل براءة الذمة والأصل عدم الالتزام. الثاني من الأثار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه أحد فليدفعه. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، وجه الدلالة من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى ستر، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، لأن إذا تخيرية، إذا تقتضي التخيير وليست إلزامية، فإذا صلى فمر أحد فليدفعه، يعني مفهوم المخالفة إن لم يصلي إلى ستر لا شيء عليه ولا يدفع أيضا، يعني مفهوم المخالفة أنه إذا لم يصلي ومر لا يدفع، وهذا قول كثير من الفقهاء كما سنفصله. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، أو حديث ابن عباس يصف فعل الإنسان أنه أتى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، هذا الحديث الذي في الصحيح قال مررت ونهزت الحلم ومررت أنا والأتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يصلي بمنى إلى غير جدار، قال حتى أنه قال فمررت يعني بين الصفوف وتركت الأتان يرتع، يرتع يعني إيه؟ بين الصفوف يمر. وطبعا احنا سبق وقلنا في بداية الدرس الحمار اذا مر بين يدي المصلي ايش يفعل، وهنا ابن عباس يدلل يقول مرر ومر الحمار ولم ينكر عليه احد. وجه الدلالة من هذا الحديث، احد يعرف وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هو يقول صلى وسلم بمنى بالناس الى غير جدار ثم زيل وقال فمررت وتركت الاتان يرتع، يعني ولا انكار عليه. وجه الدلالة من وجهين، الوجه الاول انه قال صلى الى غير جدار، فإذا صلى إلى غير جدار يعني لم يتخذ الجدار سترة، فسيلحق القول الفاهم سيقوم ويقول لم يتخذ الجدار سترة، قد اتخذ إيش؟ قد اتخذ زيدا سترة، قد اتخذ الحرب سترة، قد اتخذ إيش؟ العنزة سترة، صحيح ولا لا؟ فزيل، وهذا الذي فهمه الشافعي ويا له من فقيه بحق محدث، ففهم الشافعي وقال لما قال ابن عباس ولم ينكر عليه أحد قال فإن قلنا بأن لغير جدار خاصة بالجدار ما كان لعدم الإنكار فائدة، بمعنى أن الفائدة أنه لم ينكر على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة، وقد مر ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة ومر ابن عباس ومر الأتان ولم ينكر عليه أحد، مفهوم؟ ليش؟ لأننا لو قلنا بأنه لم يصلي إلى جدار لكن صلى إلى سترة يبقى لا إنكار، لأن في سترة موجودة، لكن هو ابن عباس يبين لنا فائدة تامة ولم ينكر عليها أحد، هذه دلالة على أنه لم يصلي إلى جدار يعني لم يصلي إلى سترة، ويا له من فهم للشافعي لو وقفنا عنده لولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم قال الله قال رسوله. الحديث أو الدليل الثالث الذي استدل به حديث في رواية البزار عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوضح من الأول، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بينه ليس بين يديه شيء، هذا إيش لفظ إيش عام وجه العموم شيء إيش إيش الوجه شيء أحسن شيء نكرة في سياق النفي فتعم، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء، هذه نكرة، يبقى ليس بين يديه زيت، ليس بين يديه مخيط الرحل، ليس بين يديه جدار، ليس بين يديه حربة، ليس بين يديه إيش عنزة، بل ليس بين يديه خط عند من قال بخط، لأنه قال ليس بين يديه شيء، فنفي العموم من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه أدلة القوم، وكما قلنا يستدلون دلالة قوية جدا بأن الأصل براءة الذمة. وأيضا في رواية أخرى أن ابن عباس عندما قال في حديث البخاري صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، هناك زيادة في البزار أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وليس لشيء يستره، وليس لشيء يستره، وهذا أيضا عمم الحديث. وإن كان عشان أعجل لكم، ليس لشيء يستره فيها زيادة في البزار لم يأتي بها الذي يحتج بهذا الحديث، وهي ليس لشيء يستره بيننا وبينه، يعني ما في شيء يستر النبي عنا، مفهوم ولا لا؟ يعني ما فيش حاجز بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول الجمهور، بل هو قول الأئمة الأربعة. القول الثاني وهو قول ابن خزيمة من الشافعية، الحمد لله فهو له أصل عند الشافعية، قول ابن خزيمة من الشافعية، وهو قول الإمام الشوكاني وبعض الحنابلة، هو قول الإمام الشوكاني وبعض الحنابلة. قالوا بوجوب اتخاذ السترة، وهؤلاء أسعد الناس بالأدلة وأسعد الناس بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. الدلالة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى ستر، وهذا استثناء مفرغ، هذا نفي وإثبات، نفي وإثبات فيه دلالة إيش؟ أسلوب حصر، وأسلوب الحصر من أقوى الدلالة في ذلك، كأنه يقول إذا صليت يجب ثم يجب حتما ولازما عليك أن تصلي إلى إيش؟ إلى ستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد إلا إلى ستر، قال لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وفي الرواية الثانية التي يستدل بها من قال بالوجوب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو في سنن أبي داود والبيهقي، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. فهو أمر بالإدناء دلالة على أن الأصل عنده إيش؟ الأمر باتخاذ السترة، وإن كانت الدلالة فيه ليست بقوية، لكنه بالتعليل في نهاية الحديث دل على قوة هذا الحديث. فهو قال إذا وإذا تخيرية صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فقال العلماء الأمر بالإدناء دلالة على الأمر بإيش؟ باتخاذ السترة، لكن نقول هذه ليست فيها قوة، القوة في التعليل في نهاية الحديث أنه قال لا يمر أو قال لا يقطع الشيطان صلاته. فإذا قال لا يقطع الشيطان صلاته يفهم من أنه إن لم يتخذ السترة فإن الشيطان سيمر ويقطع الصلاة، وهو مأمور شرعا بأن يحفظ صلاته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمين؟ طب واحد يفسر لي هذا الكلام مثلا. قلت من الأدلة على أن هذا الحديث من الوجوب بمكان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاة، أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، ثم علل في النهاية قال فلا يقطع الشيطان، يعني كأن سائلا قام وقال ولما يا رسول الله ولما أتخذ السترة وأدن منها، فيجيب لألا يقطع الشيطان عليك إيش الصلاة. فقلنا هذه العلة تدل على وجوب اتخاذ السترة، لما؟ لأن من الواجب أن يحفظ المرء على نفسه إيش العبادة التي ابتدأها وهي الصلاة، فإن كان حفظ الصلاة لا يكون إلا باتخاذ السترة، قلنا بهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهم كده. إذن التعليل يدل على الوجوب. حديث الثالث الذي يستدلون به حديث سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي رواية قال إذا صلى أحدكم فليستتر، وهذا التصريح من هذا الحديث، له رواية أخرى قال إذا صلى فليستتر، ثم قال وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه. آخر الأدلة التي تدل على وجوب اتخاذ السترة قول النبي صلى الله عليه وسلم استتروا ولو بسهم، استتروا في صلاتكم ولو بسهم، واستتروا فالأمر ظاهره الوجوب ما لم تدل قرينة على الاستحباب، استتروا بصلاتكم ولو بسهم. وهذه دلالة واضحة جدا على أن السترة واجبة، قولان ظاهران عندنا. أما الفصل فصل الخطاب بين القولين والترجيح والرد على المخالف إن شاء الله نفصل القول فيها، وأيضا نبين بعد ذلك الكلام على مرور المرأة هل تقطع الصلاة أم لا، لا سيما وأن عائشة هي التي قامت واعترضت اعتراضا قويا شديدا شديد اللهجة أيضا على من يقول بقطع الصلاة بالمرأة، أنها قالت أجعلتمونا كالكلاب والحمير، والذي نفسي بيدي لقد رأيتني يعني أنام معترضا إن سلم اعتراض الجنازة وهو يصلي إليه. يعني إيش؟ يعني كأنها تمر والصلاة لا تبطل. قلنا لا، هذا الحديث لا يصح في حال من الأحوال، يعني لا يصح الاستدلال به. أنت إيش؟ نائمة وحديثنا في المرور، إذا لا نزاع، إذا هذا لا نزاع، فاعتراض عائشة الآن اعتراض ليس بالقوي وليس بالسديد، وهذا الذي سنبينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير.